للدفاع عن الإسلام أو لبيان حقائق الإسلام للفلاسفة الذين لديهم هذا العلم. فلذلك سمي يعني أو كان علما متميزا. وقيل أنه سمي علم الكلام لأن موضوع الكلام كلام الله عز وجل هو موضوعه. وقيل لأن معنى الجدل كل هذا يدخل ضمن بعض أنه علم جدل كيف يجادل الملحدين بمنهجهم هم بمنهجهم يجادل الفلاسفة بكلامهم لا بأسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا ما يسمى علم الكلام. فمن المتكلمين المعتزلة من المتكلمين الأشاعرة. وأكثر ما يطلق الآن يقول المتكلمين يطلق على الأشاعرة لأنهم هم الذين نشروا هذا العلم واشتهروا. والمعتزلة كما بينا في الدرس الماضي المعتزلة اليوم لا وجود لهم مستقل. المعتزلة اليوم هم إيه؟ هم ضمن الشيعة. الشيعة عقائدهم الاعتزال سواء الزيدية أو الرافضة الإمامية عقائدهم الاعتزال. الشيعة والمعتزلة اليوم شيء واحد. لكن الأشعرية إذا أطلق علم الكلام غالب يطلق عليهم لأن لهم وجود متميز مستقل. ما علاقة ذلك بعلم الأصول؟ وهل صحيح أن أصول الفقه يقوم على علم الكلام؟ ومعنى ذلك أنه يجب قبلنا من علم أصول الفقه؟ نقول أول من كتب في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله، ألف كتاب الرسالة. وهذه ليس فيها من المنطق قواعد المنطق شيء، وليس فيها من علم الكلام شيء. لأنه كما تعلمون الإمام الشافعي وكل الأئمة أئمة الإسلام كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد على السلف على مذهب السلف الصالح، لا منطق ولا علم الكلام. ولكن من هو أول من أدخل المنطق وعلم الكلام في أصول الفقه؟ أول من أدخل ذلك وقدم له وأفاض فيه وقال من لم يعتمد على المقدمات المنطقية ألا ينطق بعلمه هو أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى. هذا كلام تجدونه في أول كتاب الرد على المنطقيين شيخ الإسلام ابن تيمية. أبو حامد الغزالي ذكر في أول المستصفى أيضا في ترجمة أبو حامد الغزالي من سير أعلام النبلاء تجدون هذا الكلام عندما نقده المازري ونقده الإمام ابن الصلاح في هذا الموضوع. قال أبو حامد الغزالي في أول المستصفى وقد قدمت لهذا الكتاب ولهذا العلم أيها الرسول في مقدمات منطقية لأن أو ما معنى الكلام يعني لا من لم يعرفها ويعتمد عليها فلا يوثق بعلمه. ثم بين الفرق بين الحد والرسم تعريف الحد تعريف الرسم ودخل في القضايا المنطقية. المهم منطق هذا الكلام صنعه محمد الغزالي. ثم تلاحظون جاء بعد ذلك الرازي وهو أيضا الغزالي أشعري الرازي أشعري. طبعا محمد الغزالي ناب في آخر عمره من الأشعرية ومن كل شيء ولكن لم يتحدث لديه شيء. أي مات أبو حامد الغزالي رحمه الله وصحيح البخاري على صدره ويقرأ في البخاري يريد أن يفتح الطريق من أوله مثل ما ساب الجويني شيخه أبو المعالي من قبل. لكن الشاهد أن هذا أبو حامد الغزالي رحمه الله ولده كمان الرازي ثم الآمل والأرمون. نجد الذين كتبوا بعلم الأصول وتأثروا وكتبوا في القواعد المنطقية وعلم الكلام نجدهم هم أنفسهم في نفس الوقت أئمة في علم الكلام أئمة أشاعرة مثلا. إذن هم أئمة في علم الكلام وفي نفس الوقت إيه؟ أصوليين. ولهذا تداخل العلمان تداخلا مع بعض مع أن أبو حامد شافعي والجويني شافعي والرازي شافعي. أنتم شافعية وأول من ألف في علم الشافعي وما لك لا منطق ولا علم كلام فكيف تكون أنتم من هذا المنطق وعلم الكلام؟ يا أبا حامد عندما تقول غفر الله لك أن لا يوثق بعلم الذي يستخدم هذه القواعد المنطقية ويجعل يركب علم الأصول عليها قد ما رأيت بالشافعي الذي ألف الرسالة ولم يركبها على القواعد المنطقية؟ نقول ما يوثق بعلم الشافعي هذا إمامكم أنتم إمام مذهب الشافعية. هل أحد منكم يقول لا يوثق بعلم الشافعي؟ لكن انظروا كيف الإنسان يبتدئ عليه الأمور بسبب التقليد او المتابعه او الانبهار، لانه المسلمين في حاله من الحالات انبهروا بهذا العلم اللي اعتبر فيه في اليونانيين قواعد فلسفيه ومنطقيه يعني تجعل الانسان يتبحر يتعمق يكون افهم. وظن بعضهم ان هذا من باب الثقافه التي اذا عرفها الانسان يكون افضل من اصحاب الابر كما تعلمون. كانت حلقات العلم الكبرى في المدن الاسلاميه هي حلقات الحديث. جاء هؤلاء قالوا ليس عند اصحاب الحديث حدثنا فلان عن فلان، لا نحن عند العقليات، نحن نستخدم عقولنا، نحن نفكر، نحن كذا. وترجموا هذه الكتب القديمه واخذوها وقرأوها وتداولوها وظنوا ان فيها شيء جديد يتميز به يظهرون به على اولئك. الحقيقه من اسباب ذلك ضعفه في علم الحديث. مثلا ابو المعالي الجويني رحمه الله له كتاب كبير المطلق في المذهب، كتاب ضخم في مذهب الامام الشافعي، ما ذكر فيه الا حديثا واحدا، يعني استدل فيه ما ذكر حديث واحد صحيح. وهذا الحديث قال رواه البخاري ولم يروه البخاري. فهذا امام عظيم في الفقه، امام عظيم في علم الكلام، امام الاشعريه في عصره، وهذا علمه في الحديث. هؤلاء الناس لما راوا ان الامه تعظم علماء الحديث، بعض المتقدمين من قبلهم ارادوا يبرزوا في جانب اخر، قالوا هؤلاء في الاثر ونحن في جانب العقليات وفي جانب الجدل، فارادوا ان يظنوا ان هذا برود وعلم. وورث ذلك مثل الامام ابو حامد ابو المعالي الجويني او ابو حامد الغزالي، ورثوا هذا الانبهار وظنوا ان هذا هو الصواب، وانه على الاقل لا يتعارض بين هذا العلم وبين هذا العلم، واخذوا الاثنين مع بعض. ومن هنا اختلط علم الاصول بالكلام وفي المنطق. طبعا نجد انه علم الاصول اصبحت مباحث حديثيه ومباحث لغوية ومباحث خصومية، تعددت مباحث، ومن ضمنها مباحث كلامية تدخل عرضا. فتجد انه في بعض علم الاصول يقول لك قالت المعتزلة كذا، قال اهل السنة كذا، مثلا قالت الاشعرية في بعض الموضوعات. من اوضح الادلة على ذلك وعلى ان هذا العلم نقول ان الامام ابو اسحاق الشيرازي صاحب النمع وصاحب التبصرة لما كتب وهو أقدم من هؤلاء كتب وكان يقول في كل باب من الأبواب وهذا الكلام عليه أصحابنا، يعني الشافعي المتابعين من أئمة الشافعي، قال وخالفت الأشعرية في ذلك، مع أن الأشعرية رافع خاصة في عصره، لكن هو جعلهم تصنيف اصحابنا، يعني الذين لم يدخلوا ولم يقولوا في علم الكلام، لان ابو اسحاق كان عن عقيده السلف. قال وقالت الاشعريه كذا، مع انهم شافعيه لقد اخرجهم من صحبه الشافعي، لانه كيف ينتسبون للشافعي؟ في الاصول مخالفين الشافعي جايبين منطق وفلسفه في اصول الفقه، يعني في العقيده خالفوا الشافعي ودخلوا في علم الكلام. اذا قال ايش بقي من انتسابهم من الشافعي؟ عدم، لا يعد ان يعدهم ضمن الشافعيه اللي هو ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله من اكبر علماء الاصول. ارجو ان اتضحت يعني الثلاثه والفروق تقريبا بين المنطق قواعد معينه علميه ممكن تستخدمها اي انسان، وهم قواعد معينه. الفلسفه هي الافكار التي خاض فيها قدماء اليونان وغيرهم فيما يتعلق بعلم بعالم الغيب، ولا يعني الأستاذ العصر الحديث لا يخص ذلك على قدامى. علم الكلام هو إيش؟ البدع التي استحدثها المسلمون المدرسون الإسلام معتمدين على فلسفة اليونان، واستخدموا فيها أيضا قواعد منطقية. الفلسفة التي الفلسفة تدرس اليوم في جامعاتنا كما تعلم، هل يجوز تعلمها؟ طبعا هو يعني الموجود الآن عندنا في جامعاتنا ليس مادة فلسفة كما تعلمون، والله أظن بهذا الشكل، إنما هي يعني تدرس نظريات علم الاجتماع نظريات في الأحياء في الجيولوجيا في كذا، نظريات فلسفية تدرس، لكن كفلسفة محضة ما أذكر أنه ما يمكن يكون، لكن أعرف أنه ما في فلسفة محضة، إنما يوجد تدرس نظريات فلسفية في علم الاجتماع وفي علم النفس، وهما أوضح العلوم يعني في هذا المدى. وكذلك الإخوان اللي درسوا في كلية الإدارة درسوا النظريات السياسية، وهي نظريات فلسفية عن نشأة الدولة ونشأة المجتمعات، وهذه ممكن تدخل في كتاب علم الاجتماع، لأن علم الاجتماع وعلم السياسة طبعا متفقة، النظرية السياسية نقدر نقول نظرية اجتماعية لأنها تتعلق بالمجتمع ومن وين المجتمع، العلاقة بين الحاكم وبين المحكوم أو بين الشعب وهذا. هذه الفلسفات لا يجوز تعلمها شرعا بنية أنها حق نتعلمها، أو أننا إن لم نقرأها فإننا نكون جهلة أو علومنا ناقصة، أو يعني بمعنى آخر نقول علم الاجتماع فيه قواعد في أمور وقتية. مثلا يقول لك المجتمع البدوي يتميز عن المجتمع الحضري بكذا وكذا، مجتمع القرية يتميز بكذا، مجتمع المدينة بكذا، مثلا مجتمع المتدين كذا، المجتمع غير المتدين كذا، يعني أشياء وقتية يصدر لك أشياء يبين لك أشياء يعرفك. هذا الكلام ما في إشكال لا غبار عليه، فيه حق وفيه باطل، لكن تعلم أو معرفته ما في إشكال. فين يأتي الإشكال؟ إذا جاء علماء الاجتماع وقرروا قواعد على سبيل الإلزام، على سبيل كأنهم يشرعون، مثلا قالوا المرأة في المجتمع الزراعي يجب أن تكون مثلا في البيت، أو في المجتمع الرعوي يجب أن تكون في البيت، لكن المرأة في المجتمع الصناعي يجب أن تخرج وأن تعمل، لأن هذا المجتمع غير هذا المجتمع، والظروف تغيرت والأحوال تغيرت وكذا وكذا. إذا نلاحظ أنهم هنا ما يصفون، واحد يجي يقول لك المرأة قبل الثورة الصناعية كانت تعمل تحت سيطرة الزوج، يعني كانت حتى وهي تعمل الحقل لكنها تحت سيطرة الزوج، فلما جاء العصر الصناعي أصبح يعني الجنسين جنسين نسيين. كلام هذا يوصف لك أنه يقول هذا الواقع، هذا نجاح كلامه، هذا قد يكون حق قد يكون باطل، ما يهمنا، اللي يهمنا كلام الآخر اللي يقول ايش؟ اللي يفعلها قواعد. يقول من خصائص المجتمع الصناعي اذا اردنا ان نكون دوله صناعيه ونكون مجتمعنا مجتمع صناعي لا بد ان تخرج المراه وان تتحرر من سيطره الرجل وان تشارك مثلا. اختلفت النظره هنا. كذلك في علم النفس، اذا كانت قواعد علم النفس تقول ان تاثرات الانسان تنتج عن كذا وعن كذا وعن كذا بتجارب معينة على الإنسان أو تجارب معينة على بعض الحيوان، أنه الإنسان انفعالاته تأثر على الجهاز العصبي أو تأثر على غير ذلك أو أي شيء وصفي يعني يصفون به هذا الوضع، ممكن نقرر الكلام. لكن عندما يجي يقول لك مثلا يبدأ كأنه يشرع أو يقلل، يقول لك مثلا أشياء أخطر شيء طبعا لما يقولوا إيش؟ أن الدين نشأ عند الإنسان بسبب الكبت، أو قد يجي عند الإنسان بسبب الشعور بالكبت، يجي عنده زاجر أعلى نزلة عليا رغبة في استسلامي ينتج عنها أنه هو الدين أو التمسك بالدين. هذا كلام خطير جدا لا يمكن يقر أبدا. بالمقابل لو جعلوا العلاج، قال لك مثلا علاج الاكتئاب انك تتفرج في اي شيء، تغني زي ما تبغى، تشوف اي شيء ما تشعر في حاجه تخيب حتى يزول عنك الاكتئاب، وهذا يقول لك هذا علاج. اذا هذا يقول لك يعني زي يقول لا تتخيب لا في حلال ولا في حرام ولا شيء، يمكن تسبب لك الاكتئاب هذا انك مثلا اخطات وقعت في معصيه. كثير من الناس يقع في معصيه يعطيه شعور يسموه هم الشعور بالذنب. طيب شعور بالذنب هذا علاج عندهم انك تستبعد الذنب نهائيا، يعني تشعر انه ما في ذنب، ما ذنب فقال حلال هذا يا شيخ. بينما نقول نحن في دين الله عز وجل الشعور بالذنب علاجه ان تستغفر الله عز وجل. الشعور بالذنب علاجه عدم القنوط وعدم الياء من رحمه الله. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. استغفر الله عز وجل. وان كان حقا من حقوق العباد رد له او يعني استسمح او كذا. فتجد الانسان يقول لك لا انا فكرت فاحشه والعياذ بالله فاصابني هذا الالم وصابني. يعالج شرعا علاج سهل جدا. الانسان وقعت عليه مصيبه يعالج شرعا. ما نقول اذا وقعت عليك مصيبه روح تفرج بافلام خليعه عشان تنتهى والعياذ بالله. لا قل يا اخي اصبر واحتسب وان الله قد اعد لك الاجر. الشاهد كل ما يتعلق بتزكيه النفس بصلاح النفس بعلاج النفس على جانب الاستقامه والحياه الطيبه والصحيحه هذا تكفل به الله عز وجل وانزله في القران ولا نحتاج معه الى اي شيء. اما ما يتعلق بامور وصفيه او امور شكليه او امور عضويه جسديه هذه ممكن ان يقوم فيها ولا نمنعهم ان نصل الى اي نتيجه من النتائج. يعني هذا بالنسبه للفلسفات ونظريات علم النفس وعلم الاجتماع. مثلا علم الفلك تدخله الفلسفات من اشياء كثيره كيف نشا الكون وكيف جاء. يقول لك بعضهم ان الكون ما له اول نشا بعض الاشياء تطورت من بعض او يقول لك انه ينكر مثلا وجود السماوات السبع وانه هذا الكون كله شيء واحد. قال يمكن وجود السماء اصلا يقول هذا مجرد فراغ من بعد فقط لا يوجد السماء اصلا. اي شيء يمكن من هذه الفلسفات يتعارض مع ديننا فانه يحكم علينا ان نتعلمه على سبيل الاعتقاد. اما لو اننا نقرنا فيه ونقدناه وابطلناه فان هذا واجب لانه قد عم وطم وقد ملا العالم الاسلامي. يجب علينا إذن أن نعرفها لنفصلها حتى إذا سئلنا عنها أو اقتضى الأمر منا أن نتحدث فيها ولا بد أن ذلك كائن لأنها تدرس في المجتمعات الإسلامية جميعا ليكون جوابنا عن علم وعن حق. فإذا عرفناها لنقاومها فليس لذلك أي حرج وليس لتعلمها على هذه الصورة ما يمنع أبدا. لكن المانع حقيقة هو الإعجاب والانبهار الذي يحصل عند الشباب عندما يظنون انهم لما يتخصصوا في علم الاجتماع او في علم النفس مثلا او في اي علوم نظريه البحثه ان هذا مسخر لهم. وخاصه يا اخوان ما يتعلق بالجانب الادبي يعني نحن الان نغذى بالافكار الالحاديه الخبيثه بدون شعور لانه ما يجيك واحد يقول لك الدين باطل تكلم كذا في الدين وقال الله قال رسول الله ينفذها. لا ما يضيع عنه كذا يجوز من باب الادب من باب الشعر والادب يتكلموا عن قضايا ادبيه والانسان ومشاعر الانسان وكيف يتحمل الشعور وكيف يكتب وكيف يقول ويبطل حقائق الدين ونحن نظن انه ما حتتكلم في الدين وما حتعارض للدين. وهذا من ابواب التكسر الخفية التي يستغلها أولئك. فيأمن بالوجودية على أنها مذهب أدبي. الوجودية ما يسترها على أنها دين الحال يجيبوها من باب الأدب أنها فلسفة أدبية في التعبير في التصوير في الجمال في كذا في كذا. وهذا هو الذي ينبغي أن نتنبه له. أذكركم مثال مر معنا في الدرس الماضي علاقة الألفاظ بالمعاني. الآن من يسمون شعراء الحداثة الشعر الحديث أو الهجاء الحديث ينكر هذا الكلام يقول لك الألفاظ ما لها معنى يعني. وهذه قصة حدثت واقعية يعرفوها أصحاب الأدب في شاعر مصري من شعراء الحداثة قال قصيدة قصيدة شعرية قاموا في ندوة كل واحد فسرها فكر هو يقول لهم انا الكلام هذا اللي قلتوه انا ما خطر على بالي يعني انا ما اقصد لما قلت القصيده ما اقصد في التفسير الاكثر من ذلك. وقالوا لا برضو كلامنا صح يعني كانت النتيجه برضو صح ليش؟ يقول لك الآن الأرض ما هي ملك لك أنت، ما هي ملك لك. يقول مثلا أنا أحب الشمس، يقول واحد يقول لك هذا معناها له حبيب واحد، هذا يقول لك لا هو بينه وبين الشمس علاقة، هذا يقول الشمس وظيفته لما كان من الظهر، يقول لك ما لك دخل أنت، يقول أنا ما كلامكم هذا اللي قلتوه ما هو ما أردته، ما بفضل يا جماعة، كلامي ما يدل عليه. يقول لك لا هذا كلام يا اخوان يعني فلسفة قائمة اليوم، ويكتب عنها الصحف ويكتب عنها مجلات أدبية وهذا وعنها، فيقول لك ألفاظك ما هي ملكة وتعبيراتك ما هي ملكة، والألفاظ ما في داعي يحددها بقوالب معينة المعاني، أي واحد يمكن يفهم ما يشاء، ولذلك تقرأ تقيدة من الشعر الحر أول مرة ما تفهمها، تقرأ ثاني مرة ما تفهم، يمكن ما تفهم، تعيد ثالث مرة ما تفهم. روح تقرأ فلان تستهلك لك شكل، فلان شكل، فلان تروح للي قالها تقول له ايش معناه يقول كذا كذا، يقول طيب قالوا الناس كذا كذا، يقول برضو يعني كلام مو صحيح. ايه هذا الكلام؟ طيب ما خطر هذا الكلام؟ خطره ان لو طبقناه على اطلاقه بما يقول ان الالفاظ ليس لها معاني محدده، طيب كيف افهم كلام الله؟ كيف افهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجي واحد يقول انت تفهم القران زي ما تقرا، وانا افهم زي ما ابغى من اي ايه من الايه، تفسر اي ايه تعليم، انت تفهم زي ما تبغى، انا افهم زي ما ابغى، انا زي ما ابغى. فهذا صار قريب من الذوق الذي قال به الصوفيه، يعني مثلا مثلا ذوقيه، تدرك اي شيء، تفهم اي شيء، خلاص ما في حرج عليك، ذوقها بالشيء خلاص. وكذلك يقول هؤلاء اجتهد ان الفلسفه تاخذوها عن طريق الادب والفن وعن طريق علم الاجتماع وعن طريق علم النفس وكثير من هذه العلوم. الأخ يقول هل هناك علماء بحثوا في أصول الفقه على الأشاعرة وبعد الشافعي، أو يقول يعني أصول الفقه من غير علم الكلام؟ نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء السابع عشر والعشرين مثلا من مجموعة الفتاوى بحث أصول الفقه من غير علم الكلام. الشيخ محمد الأمين التنقيطي رحمه الله، وهو من أعظم من كتب في هذا العلم، له كتاب مذكرة من أصول الفقه، هذه كانت مقسمة على أربع سنوات في الجامعة الإسلامية منه وهو من اليوم. هذا الكتاب الشيخ الأمين الله يرحمه أي موضع يجد فيه شيء من علم الكلام يقول في هذا الموضع قال علماء الكلام كذا، ويبطله ويرده. فالحمد لله نعم لدينا كتب موثوقة في علم أصول الفقه، وليس بها علم كلام، بل هي تبطل هذه علوم الكلام وهذه التأثيرات الكلامية التي دخلت في علم أصول الفقه، وهذا ما يجعلنا غير محتاجين إلى أن نتعلم هذا العلم بقواعده التي أدخله فيها الثلاثة المتكلمون، وإنما نتعلم القواعد الصحيحة فيه، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم تعلموا علم الأصول وعرف الأصول دون أن يسموها علم الأصول، في التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف النافذ وعرف المنفوخ وعرف العام وعرف المطلق، كل هذا اللي نعبر عنه نحن الآن عرفوها دون أن يسموها هذه الأسماء بالفطرة السليمة وبالتلقي المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا السؤال، ما ادري اذا كان نقي بعض الاسئله ما مرينا عليها ولا اشبه على ما حصل. هذه كلها تكلمنا عنها، فاذا في اخر بعض الاخوه عندهم سؤال اخر هذا الأخ يقول هناك من بعض الكتاب يقول أن علماء العقيدة اليوم والدعاة إليها قد عقدوها تعقيدا كبيرا، وهذا سبب جهل كبير من عامة المسلمين، فما رأيكم؟ وخاصة ما يقصد بذلك كتب التوحيد المشتهرة مثل العقيدة الصحاوية وكتاب التوحيد وغيره. طيب هناك من يقول لو مات شخص ولم يتعلم كل هذه الأمور من العقيدة ولم يعرف منها شيء هل يكون آثم ولم يجهل منها شيء؟ نقول لا، إن قد تعرضنا له مرات، لكن نعيد الذي يقول أن علماء العقيدة قد عقدوها، هذه العقيدة إذا كان المراد بها الإيمان الصحيح الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في الكتاب وفي السنة وبينه علماء السلف، فهذه ما عبدها أحد، لأن هذه الله الذي أنزلها. فإن كان أحد يتعقد منها فهذا يتعقد من شيء أنزله الله سبحانه وتعالى ووضحه. وأما إن كان المقصود أنه مثل ما قال أنه يقصد بذلك خاصة مثل كتب التوحيد غير الطحاوية أو كتاب التوحيد، فنقول يا أخي كتاب مثلا العقيدة الطحاوية هو ما عقد العقيدة التي يجب عليك أن تعتقدها أنت أو يعتقدها أي واحد من المسلمين. لأن زي ما قلنا أول العلم نوعان، ما لا ينبغي للمسلم أن يجهله أو نسميه الإيمان المجمل، الإيمان المجمل، وهذا يعرفه كل مسلم وينبغي أن يعرفه كل مسلم، ومن جهل شيئا منه يجب أن يعلمه. وأما العلم الثاني فهو الذي أعلى من ذلك ترقي في درجات هذا العلم، بحيث يكون الإنسان عارفا في الشبهات ولربها ويعرف ما يعتقده إيه تفصيلا، هو الإيمان المبسط. فمثلا العوام عوام الناس، نحن نعلمهم معنى شهادة لا إله إلا الله، نعلمهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نعلمهم أن يؤمنوا بأي صفة ترد عن الله ورسوله، نعلمهم أن يصدقوا بأي آيات عن الله ورسوله، وهذا الحمد لله موجود عند كثير منهم. ولا يقول لهم تعالى نعلمكم موقف ولا تنسبوا إلى مثل هذا الكلام، لا، لكن هذا الدين معرفته بالتفصيل هذا من جانب، ثانيا معرفة الرد على أعدائه بالتفصيل هذا من جانب آخر يحتاج إليها النفس. ولذلك كانت من هذه الكتب ناخذ علم الفقه مثلا، كيف تعلم العامي؟ تعلمه كيف يصلي، كيف يقوم، كيف يحج، لكن احكام الاحكام المعقده مثلا في الاجاره والوقف وفي احكام البيوع المعقده، خلافات العلماء الدقيقه في احكام الصلاه في كذا في كذا في كذا، من يكلم العلماء؟ من يكلم العوام فيها؟ او يقول انهم اثمين لو ما عرفوها؟ طبعا ما احد قال هذا من العلماء، لا قديما ولا حديثا، لكن قالوا يجب على كل مسلم ان يصلي الصلاه الصحيحه مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم المفيد صلاه، لازم يصلي المسلم صلاه صحيحه. لكن جاءت يريد الشريعه مثلا، او يريد ان يتعلم الشريعه ويتعلم دينه، يعرف المسائل الخلافيه في الصلاه ويعرف الاحكام ويتعمق في ذلك ويعرف يرد الخلافات هذه الى قواعد الاصوليه ويناقش الشبهات المخالفين فيها. هذا ما نقول انه ما دام لا يجب على العامي، اذا حتى هذا ما في داعي يتعلمه، لا، يجب ان يكون في الامم من يعرف هذه الامور ومن يعرف هذه الدقائق ويفتي الناس في هذه المسائل. لان العامي صاحب المخرج صاحب البقاله لا هو مفتي، لكن طالب العلم هذا يفتي على قدر علمه، قد يكون مفتي اكبر قد يكون مفتي هم على قدر ما يعرف الناس تطمئن اليه تساله. فهل نقول خلي معلوماتك زي الخباز والبقال ولا الذي لا يفتي ذلك؟ طيب يقول لك علم تدخل في خلافات وتدخل في كذا، لا، العلم صعب، العلم صعب، لا تقول عكسته عليه الصعب، هو كذا تبغى تبدا عامي ابدا عامي، خذي معي، لكن لا تعترض على من تعلم، لا تعترض عليه، يقول العلم معه. وكذلك ما تعلق مثلا بالعقيده، كتاب التوحيد ما في اوضح منه، يعني واضح قال الله وقال رسول الله، واضح يوضح للناس. طيب يمكن يشرح شرح واسع في تفسير عزة حميد او اوسع من ذلك، ليش؟ يجوا ناس من اعداء التوحيد قالوا كتاب التوحيد اعترضوا على قوله كذا، اعترضوا على هذا الحديث كما رجوع عن الموضع عن معناه الصحيح، اول الايه جابوا كذا جابوا كذا جابوا كذا، ايش تقول للناس هذولا؟ سياتي فينا من يجب ان يكون فينا المتخصص المتعمق الذي ياتي هذا الكلام ويناقش ويرد له حرفا حرفا. فإذا جاء واحد قال هذا الكتاب ضخم عقدتوه، ما هو معقد، يعني هذا الكلام ما نخليك تقراه، لكن لا بد منه لأنه موجود، يوجد في الواقع من لا بد أن يقنع بمثل هذا الكلام على صعوبته مثلا، على عمقه، على أنه لا يفهمه كل أحد، لكنه ضروري في حق الناس موجودين وأكثر منا عددا مثلا وأعداء لهذا الكلام، فلا بد أن يوجد فينا من يتخفف لذلك. ونحن لا نطالب كالأنت الأخ العاجز عن هذا الشيء، ما نطالب تكون مثل من كتب هذا الكتاب، لا ما نطالب بذلك، لكن لا يحق لك أن تنتقده وتقول أنه صعبها أو عقدها، وإنما تقول الحمد لله الذي جعل من إخواني المسلمين من يكفيني هذا المرونة ليقوم برد البدع ورد الشبهات ورد الزيغ ورد الضلال، وأنا لأني ما أستطيع ذلك. فذلك جانب العقيدة مثلا، طيب نقرأ كلنا جميعا، نقرأ حديث النزول، نقرأ آيات الاستواء الرحمن على عرش استوى، كلنا نقرأها، طيب الناس ينكروا هذا الكلام، لكن ناقشهم بالآيات بالأحاديث بلغة العرب بالقواعد حتى الموسيقية اللي استخدموها أو الكلامية، حتى نبين لهم أن كلامكم هذا باطل، لأن هذا الكلام يقولون على المنابر يخطبوا المسلمين، يكتبوا في كتب ويدعوا على المسلمين، مثل الكتاب اللي جبناه في الدرس الماضي مثلا، الكتاب ينتشر ويباع، لا بد أن يرد عليه، لا بد أن يرد عليه، لا بد أن يبين ما فيه من الباطل. يعني كثير قلنا لا هذا هذه الردود وهذا الكلام وهذا يعني يتعب ومعقد ويجوش، ماذا نعمل؟ هذا لابد منه، هذا واقع لابد منه. ما نقول لك لابد ان تقرا هذه الكتب، لا تقرا ما تحتاج اليه في دينك، تقرا ما تعرف به ربك المعرفه الحقيقيه، لكن هذه الكتب لا تعترض عليها ولا على من الفها ولا على من اراد ان يستوعبها ليكون محصنا لمقاومه اي سبب. وكذلك يعني في اي يعني مثلا علم الطب في قواعد اوليه، في قواعد اوليه اذا فهم الانسان اذا عرف الانسان ان شاء الله يتجنب كثير من الامراض، او قواعد اوليه في الاسعافات تتعب واحد كذا كذا كذا، لكن هل هذه تغني عن وجود اخصائيين يعرف حقيقه الاعضاء وحقيقتها ثم كيف يعالجوها مثلا؟ ما تغني عن هذا ابدا، واي في اي علم من العلوم. فأنا وجدت أنا كنت هذول أطباء مع الدليل تدرس 21 سنة طب، يعني كانوا خلوها 6 شهور وانتهينا، كلام كلام يعقل هذا؟ وافق عليه عاقل؟ قل لا، لما تاخذ دورة من الإسعاف خذ 6 شهور، لكن تخصص علم حقيقي يعالج الأعماق هذا لابد له من تعب ولابد له من جهد. وهكذا يا إخوان يعني القرآن كلام الله، نفس كلام الله. الصحابة رضي الله تعالى عليهم هل تظنون انه كانوا زينا الان؟ احنا دائما ان شاء الله الواحد منا يقدر يحفظ يعني جزء مثلا يمكن في اليوم بعض الله يمكن يقدر يحفظ او في 3 ايام ويوم يحفظ عليهم جزء جزئين، حطوا فينا ما شاء الله حفاظ قران حاجة شباب صغار الابتدائي يحفظ القران، يعني حفظ القران شيء عظيم ويجب ان نحفظ ابنائنا، لا يشك في ذلك احد حتى لا تفهموا الكلام فقط، لكن اقول منهج الصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا ياخذون العشر الايات 10 ايات يحفظها ثم يبدا يطبقها وتاملها ولا يتجاوزهم الى غيرها حتى يعرف ما فيها من العلم والعمل. ولذلك مثل ابن عمر في سوره البقره 8 سنين، يعني يقول عقدها ابن عمر على كلام الاخوان أبدا كمان في واحد منا يبدأ في ليلة وينام، لا من عمر خير مو زي نظرة في نظرة ثانية، نحن نقرأها أي كلام نمشي، لا من عمر قرأها قراءة العالم المتعبد العالم، يقرأ مثلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الآخرين، طبق الخشوع فك في الصبر طبق على نفسك، بعدين يقرأ مثلا بعدها الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فكر كيف أنا إذا أصابتني مصيبة كيف يجب علي أن أواجه المصيبة، كيف يجب أن يكون إيماني، ويمشي على كذا طول الإنسان ولا لا طول جدا لما تنفذ آية آية وتفكر ما موقعي أنا من هذه الآية، ما مدى انطباق عملي اليومي وحياتي اليومية على هذه الآية، وهكذا كل ما نقرأ آية يتأملها. أما كده في سهولة لا، نحن جميعا كلنا نقرأ أنهاكم التفاصيل القارعة، أي واحد يقرأها يصلي يمشي لكن والله يا اخوان ما هاجر اخر الصحابه رضوان الله تعالى عليهم القران ابدا. الهاكم التكاثر حتى تصل المقابر هذه لما نزلت كان لها وقع عظيم جدا عند الصحابه. ما كانوا ياخذوها لانها كلام مجرد انه يقراها ولا يمشي او يحفظها ويخاف حتى انتهيت ابدا. القران عندهم اعظم من ذلك واجل. وذلك وفقهم الله ونصرهم الله والله سبحانه وتعالى وعدهم بالجنه وبالرضوان. الحاكم التكاثر طبقوها على انفسهم لم يلههم التكاثر ابدا الصحابه رضي الله تعالى عليهم ابدا. عرفوا قيمه الحياه الدنيا ازدهروا متاع الحياه الدنيا واعتبروه يعني لما جاء لما فتحوا مدائن كبرى البطاق حق كبرى 40 قلاعا في 40 كل من الآلية واليواقيت غاية الأثمان الذي كان واحدة منها تعدل 100,000 دينار صادرة 40 في 40 ما يشيلوا بعير واحد مثلا عندهم ناقلة زينا الآن فقد سموه أصعوا على عدة أباعد وحملته إلى المدينة وركبوه عمر رضي الله عنه قال يا عقالة سجد مع أنه قطع رزق ما سقطت منه ولا ذرة ولا يقول واحدة إذا واحد يقول المقص حقا إذا وحطها بالجيب لو كان بعصنا الحاضر وإلا أجب عمر رضي الله عنه بل إن قوما أدوا هذا لأمناء خليف كيف. فقال علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين عففت بعفو ولو رفعت رجع. فقال عارفين نحتاقه قالوا مدام نوصل المدينة اقتطع عمر منه نقطع هنا في العراق لأن نحن أول مثلا الشاهد يعني عرفوا قيمة الحياة الدنيا وهوانها على الله عز وجل وتفاهتها وحقارتها ما يسوى ايش يسوى الواحد يقول شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن الرجل الذي غل شملة شملة بسيطة غلها من الرجل من الجهاد من غنائم الجهاد قال والذي نفسي بيدي لا تشتعل عليه نار أو كما قال صلى الله عليه وسلم تشتعل عليه نار في قبله. عرفوا هذا الحديث آمنوا به خلاص لم يغلوا بالغزو. هؤلاء هم الناس هؤلاء هم الرجال. لذلك لما يقرأ القرآن يصعب عليهم يصعب عليهم ويقرأوا شيء تطبيق عمل لم يقرأ في السنة يحفظ واحد منهم كم حديث أو يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كذا مجلس يجد نفسه أنه امتلأ وقال يطبق فيه لما يموت ما مدى يحفظ أكثر ولا يتعلم أكثر. ناس أخذ الدين بهذا المغزى وبهذا المفهوم غير ما نأخذ نحن الآن الأمور بالبساطة. لذلك من أسباب كما قلنا أن هذا العلوم صعبت وتعقدت كما يقولون أو كذا صعب أنها عندما تناقش الواقع وتخاطب حقائق النقود يكون فيها صعوبة. أما عندما تؤخذ على أنها مجرد عبارات يجي واحد يقول يا أخي أبلغ سورة التوحيد التوحيد طيب كل الناس ما حديث سبحان الله. إذا كان التوحيد عندك أنه واحد يقول لا إله إلا الله ويمشي موحدين كل من الناس لكن أين حقائق التوحيد؟ أين حقائق التوحيد الربوبية عندنا نحن طلاب العلم؟ فلسه يقول العوام الربوبية ما قلنا الألوهية الربوبية وعند مين؟ انظر لها عند طلاب العلم الذين قدوة في المجتمع أين حقائق الربوبية فضلا عن حقائق الألوهية؟ يعني أين الذي يعرف حقا ويقينا أن الله هو الرازق وينبني على ذلك أن حياته كلها تكون رزق ما يرضي الله عز وجل ويعتقد أن الله هو الذي يرزقه ويرزق أبناءه من بعده ولا يذهب على الدنيا ولا يشغل الدنيا عن طلب العلم ولا يشغل الدنيا عن دعوة ولا يجعله ذلك يكف عن إنكار المنكر أو عن الدعوة إلى الله أو عن الصدع بكلمة الحق خشية أن رزقه يتعرض للقطع أو يتعرض للعلم. أين هذا من طلبة العلم؟ فلك العوام. إذا يقول التوحيد موجود؟ موجود خلاص. موجود عمومات أما حقائق ما هي موجودة. بل يجب أن نتعلمها وأن نتعلم الحقائق وأن نعتقدها ونؤمن بها في قلوبنا وأن نعرف كيف نرد هذه الشبهات وأن نعتبر أنفسنا ما دمنا أحياء أننا في معركة التوحيد في معركة لا إله إلا الله مع الشرك في معركة. إن معاني لا إله إلا الله بمناسبة أن اليوم تحدثنا عنها ومن حقائق معاني لا إله إلا الله أن الإنسان لا يستعبد قلبه الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. تعرفون الحديث جميعا، هذا عبد تعس وانتكس وإذا شيك فلانتكس. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لهذه الأمور. لا إله إلا الله تحرر القلب من عبودية الدنيا، من عبودية الأولاد، من عبودية الزوجة، وليس فقط من عبودية الأصنام، كل شيء، العبوديات الواضحة الشركية والعبوديات أيضا الخفية إلى آخره، كل هذه يشملها معنى لا إله إلا الله ومعنى توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا العقيدة موجودة أو الناس موحدين تفضل كلمة الله يقولوها هذا صحيح، لكن حقائق التوحيد هذه نحن طلاب العلم أحوج ما نكون إليها فضلا عن العامة وفضلا عن الإخوان المسلمين في بلاد أخرى عندهم من مظاهر الشرك ما هو أجلى من مظاهر التوحيد للعلم. وهؤلاء أمانة مسؤولية، ما نقول هذا الكلام لنجاهر ولا نقول هذا الكلام لنقول إنه في بلاد يطوفوا فيها بالقبور يعبدوا القبور من فضل كوارث، لا يا إخوان، هذه أمانة، هذه مسؤولية. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا حقيقة هذا الدين كانوا هنا في هذه البلاد، من هذه البلاد خرجوا وانطلقوا سواء حرروا العالم، علموا الناس التوحيد من شرق الأرض المغاربة، منهم من وصل إلى أقاصي الأندلس إلى أقاصي الأرض، علموا الناس. أبو أيوب الأنصاري قبره على مشارف اسطنبول، راحوا هناك ليعلموا الناس ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم إخواننا المسلمين الذين انحرفوا بالعقيدة وكذلك الكفار الذين لم يعرفوا الله، كل ذلك من مسؤوليتنا أن ندعو إلى الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنه. ولذلك نقول نبدأ نحن بأنفسنا نتعلم هذه العقيدة الصحيحة حتى لما ندعو الناس ندعوهم إلى شيء، لما نخاطبهم نخاطبهم بشيء، لما يجادلون نجادلهم بشيء. لكن كنا لا ما في داعي للتعقيد، ما في داعي للتعمق هذا العلوم. واحد أنا أقول واحد كل واحد يعرف الله وماشي. والله لا نضمن إن بقينا على هذا الحال أن يصيب مجتمعنا مثل ما أصاب بلادنا، مثل ما أصاب المسلمين. نحن أمة واحدة، جسد واحد، تمشي هذه البدع وتفشو وتنتشر حتى تدخل إلى نفس أيضا مجتمعنا. ليش؟ لأننا لا عرفنا ولا قاومنا ولا اجتهدنا ولا دعونا، فمن أين يقف الحق ومن أين يصل الناس إليه؟ فهذه أمانة يا إخوان، هذه أمانة. وأنا أقول هذا أن الأخ جزاه الله خير الذي يقول من هذا الكلام بعض الناس يقولون، نقول لهم يا إخوان إذا عجزتم عن شيء أو لم تكونوا ممن يقوم به فأحمد الله عز وجل الذي هيأ له من يقوم به، ومع ذلك يجب أن تعرفوا واجبكم، وأن أمر العقيدة أمر صعب وعظيم، وأن أمر التوحيد أمر عظيم، وأن الدعوة إليه شاقة، وأن التوحيد ليس كلمة يقال وإنما هو واقع، واقع عظيم، وأنه يشمل جميع نواحي الحياة، وأنه الجذر والأساس لكل دعوة. أي دعوة تدعو إلى الله لا تبدأ بالتوحيد لن تنجح على الإطلاق، إنما التوحيد أساس كل دعوة. أي دعوة تقوم على توحيد الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى ينصرها ويؤيدها.